عمل الرسل فصل 2. وفي يوم هنا عيد الخمسين كل الأخوان قاعدين سوا لامين في مكان واحد. وفي الوقت ده بس صوت شديد نزل من السماء بشابه ريح شديدة بالحين ومال البيت الهم قاعدين فوقه، وشافوا شيء بشابه لسانات هنا النار شتتوا ونزلوا فوق أي واحد منهم، وأي نادم إملأ بالروح القدوس وقام يحجي بلغة جديدة بقدرة الروح. وفي الوقت ده مدينة القدس ملانة بيهود شداد في الطغوة، الجو من كل بلد الدنيا، وناس كثيرين سمعوا الحركة ولموا فوق البكان الأخوان قاعدين فوقه، وعجبوا مرة واحد عشان أي نادم سمع كلامهم بلغته، وبرجلوا بالحين وعجبوا مرة واحد وقموا يحجوا عن بيناتهم وبقولوا الناس اللي حجي دول ما من دار الجليل والله، كيف أن إحنا كلنا سمعنا كلامهم بلقها ندرنا، وفي ناس أصوتنا من بلدان كثيرين مثل الفرتية والمادي وإيلام، وفي سكان هنا ما بين النهرين وناس من دار اليهودية ومن كبودوكية وبونتوس وآسيا وفريجية وبامفيلية ومصر ومن طرف ليبيا قريب لحلة الكيروان، وفي ضيفان كثيرين جو من مدينة روما، وفي ناس منهم ولدوهم يهود، وفي ناس دخلوا في دين اليهود، وفي ناس واحدين من جزيرة كريت ومن دار العرب، ونحن كلنا قاعدين نسمعوهم يحجوا بلغتنا بالعجائب الكبار الله سواهم. وكلهم عجبوا وبرجلوا وقاعدين يسألوا عن بيناتهم ويقولوا الشيء القى يبقى ده ما نات شنو، ولكن ناس واحدين بشمتوا للأخوان وبقولوا هم من سكرانين. بطرس قام مع الرسل الحداشر وهو كلم للناس بحس شديد وقال يا أخواني اليهود وكل الضيفان القاعدين في مدينة القدس، أسمعوا كلامي ونفسر لكم الشيء البقي. قلت الناس دول سكرانين وده ما صحيح، يا تلبسكر الساعة تسعة على الفجر، ولكن الشيء السميتو ده هو الشيء النبي يويل كلم بيا. هو قال في الزمن الأخير أنا ننزل روحي فوق كل الناس، وده بس كلام الله، أولادكو وبناتكو يحجوا كلام نازل مني ونتكلم لصبيانكو في رؤيا ولأبهاتكو في حلم، وفي الزمن ده ننزل روحي بزيادة في عبيدي كلهم في الرجال وفي العوين وهم من يحجوا كلام نازل مني، ونسوي عجائب في السماء وعلامات في الأرض، الناس بيشيفوا دم ونار ودخان أظلم، والحراية تبقى زرقاء والقمر يبقى أحمر مثل الدم قبال ما يجي يوم الله، وده بس اليوم العظيم ومجيد، وأي نادم اليدعي باسم الله ينجى. يا بني إسرائيل أسمعوا كلامي، أكيد أنتوا تعرفوا الله بس رسل عيسى المن الناصرة، الله شهد لي بالأعمال الكبار والأجايب والعلامات الأنطاهم لعيسى في أصدقه، ومن الأول الله إرف الشيء ليبقى، والله بس سلم لكم عيسى بنيته الثابتة، وإنتوا استفقتوا مع ناس فسلين عشان تقتلوا عيسى في الصليب، ولكن الله بعث من أسط الميتين ودمر تعب حن الموت عشان ما ممكن الموت يسيطر فوقه، والنبي داود حج بيا في الكتاب وقال شف الله دايما قدامي، هو قائد جنبي عشان ما في شيء واحد يبرجلني، وعشان دا قلبي فرحان وشكر الله، وجسمي يرقد بالعشم عشان انت ما تخليني في أسط الميتين، لا انت ما تخلي جنازة أبلغ القدوس تبقى تراب، انت قدتيني في دروب الحياة وتنطيني فرحة شديدة في حضرتك. يا الأخوان خليني أوريكو بكلام واضح قدر جدنا داود مات ودفنوه وقبر قائد في حلتنا لحد اليوم. داود كان نبي وهو إرف قدر الله حلف ليا وقال قدر هو يخط نادم من ذريته في كرسي الملك، وداود شاف بعاس المسيح من زمان وأكد فوقه وقال قدر الله ما يخلي المسيح في أسط الميتين وما يخلي جنازته تبقى تراب، وإيسى دا الله بعثاه وأنيهنا شفناه وكلنا شهود ليا، والله رفع عيسى وقعده في جنبه في نص الزناي ها هسا الله أبو أنطى لعيسى الروح القدوس الواعدان بي من زمان وإيسى نزل فوقنا. وبمثل ده بس الشيء اللي انتو قاعدين تشوفوه وتسمعوه بيجي. وداود ده هو من نادم الله رفعه في السماء، هو النادم اللي قال الله كلم لسيدي الملك وقال أقعد بإيدي الزينة لحد نخط عدوانك تحت رجلينك. خلاص خلي أي نادم من بني إسرائيل يعرف بلا شك كدر إيسى اللي انتو قتلتو في الصليب ده الله جعل سيدكو المسيح. ووقت الناس سمعوا الكلام ده عيب سواهم مرة واحد، وسألوا بطرس والرسل الآخرين وقالوا يا أخواننا شنو الواجب نسووه؟ وبطرس رد ليهم وقال توبوا من ذنوبكم وخلي أي واحد منكم يجي لنا عشان نغطسوا باسم عيسى المسيح، وبيدا الله يغفر ليكم ذنوبكم وإنتوا تلقوا البركة الله يدور ينطيها ليكم وهي الروح القدوس، عشان الله قال هو ينطي البركة دي ليكو ولعيالكو ولكل الناس القاعدين في مكان بعيد ولأي نادم الربنا الله يناديه. وبطرس قاعد يشهد لعيسى قدام الناس وحج ليهم كلام كثير عشان يجيبهم في الدرب، وقال توبوا وتنجوا ما تتابوا ناس وكدنا دول المودرين. والناس الآمنوا بكلام قطصوهم، وفي اليوم ده عدد الناس الآمنوا واللموا مع المؤمنين 3000 نادم، وبنية واحدة كل المؤمنين قموا ينكربوا في تعليم الرسل والحياة الأخوية وعشى المسيح والصلوات. والله أنطى عجائب وعلامات كثيرين للرسل، وخوف دخل في قلوب الناس كلهم، وكل المؤمنين عندهم نية واحدة، وأي نادم يجعل مال حقه مثل مال الأخوان، وقاعدين يبيعوا زراعتهم وخمامهم عشان ينطوا القرص لأي نادم منهم الحوجان، وكل يوم قاعدين يلموا في بيت الله ويأكلوا عشا المسيح في بيوتهم، وقاعدين يلعشوا سوا بفرح وقلب مخلص، وقاعدين يشكروا الله وكل الناس رضيانين بهم. وكل يوم الرب قاعد يزيد عدد المؤمنين وينجي ناس زيادة.